إبراهيم الذي وفى، إبراهيم الذي أتى ربه بقلب سليم، إبراهيم الذي ابتلاه ربه بكلمات فأتمهن، الكلمات يعني الأوامر والنواهي، جسده للنيران، ولده للذبح والقربان، ماله للضيفان، فاستحق أن يكسى عند الواحد الديان. إبراهيم إنه كان صديقا نبيا كما قال الله سبحانه، نعيش معه باعتباره ثاني أولي العزم من الرسل. قصته نقسمها إلى محاور، أولا في دعوته لأبيه، ثانيا في دعوته لقومه من عباد الأصنام والكواكب، ثالثا في مناظرته للنمرود بن كنعان، رابعا في بلائه وصبره على البلاء، خامسا في بنائه لبيت الله الحرام،